نعم الموقع منه لا الورقة في الورقة في الورقة في الورقة على وزن الداعي والصاعي فكر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تكررت إلا مثل إلا لا وإذا تكررت إلا فإن كان التكرار للتوكيد ها إذا تلت عاطفا تكرار هناك ما كان إلا لإفعال التوكيد أو تلاها اسم مماثل لما قبله والغير تبعه لهذه القاعدة فالأول نحو ما جاء إلا زيد وإلا عمرو وين إلا التي تكررت إيش؟ إلا عمرو ثانية لمجرد التوكيد لا لإفادة الاستثناء بعد الاستثناء واضح مثل ما جاء إلا زيد وإلا عمرو إلا هناك ما فادت إلا مجرد التوكيد تكررت ولكن ما أفادت الاستثناء بعد الاستثناء وعمر هذا إيش معطوف على زيد فما لم يوجد إلا هذا فما بعد إلا هناك فما بعد إلا الثانية معطوف بالواو على ما قبلها وإلا زائدة هناك للتوكيد والثاني كقوله إيش لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إلا العلا هذا كأنك قلت العلا إلا الفتى العلا لأن إلا هذا ما فارت الاستثناء ما وصل به إلا المجرد التوكيد بس العلا هذا بدل من الفتى واضح طيب والفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء والأرجح قوله تابعا واضح تابعا لا هو ايش في شري لأن بدل من الأرجح هذا هو اتباعه متصل مجرور بالكسر لأنه بدل من لا تمر به ويجوز كونه هذا الأرجح ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء كما والعلى بدل من الفتى بدل كل من الكل لأنهما لمسمى واحد وإن الثانية هنا مؤكدة وقد استمع العطف والبدل في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله أيوة رسيمنا بلد الشيخ لا أعرف البلد ما لك عمل فيش ما يعمل لا لأنه هنا في شروط قال لا إنه لا يتقدم اسم على خبرها وين اسمه لا تقدم اسمها هذا بالضبط نعم أن يتقدم اسمها لا تقدم خبرها على اسمها ها أنا أعرف ما لك من شيخك لا ما لك من خبر مقدم ها جاء مجرور خبر مقدم خبر هو خبر بنفسه لا لا والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر من شيخك ما لك من شيخك شيخك خبر مبتدأ مقدم مؤخر من شيخك خبر لا مبتدا مؤخر اقول لك من شيخك لا مبتدا مرفوع ما قدر منع الظهور اشتغال المحل لا لا غلط انا قلت لك غلط الا شيخ انا قلت لك غلط ما لك من شيخك من حرف جر شيخ مو مشهور هنا الشيخ هنا مبتدا لا اخي مبتدا ايش الا مبتدا غلط لا مو غلط مبتدا مرفوع بطول مقدر منع ظهور الشغال من هذا زايدة زايدة من تجاره المعرفة من شيخك معرفة لا ماشي ايش بك انت رحت في وادي عندنا ايه شقيق انا من هذا ليش طيب ما دام اعتبرنا انها على الفقد ما تكون زايد بعد القول او بمعنى القول او لا يا شيخ هذا الزايد اذا كان بعدها لو هذه كمان زايد هذه كمان زايد ان انا شفع انت وهو الطالب لا لا يا شيخ عندنا تكون زايد يا شيخ اذا كان بعدها لو فبقى القول او معنى القول لا اخي اصبح انت ما لك بس كلام فاضي هذا شوف راجع الكتاب حقا أقول لك غلق ما لك من شيخك إلا عمله عمله هو المبتدأ أنا هذا مبتدأ مؤخر عملك مبتدأ من شيخك من حق وزر من شيخك مجهور هذا معرفة متعلق إيه؟ الخبر الذي قبله نعم هذا اللي على بالضبط لا أخي ما يدري غلط عندك أسمع للإعراب اللي على بالك الكتاب ولكن ما أعتمد عليه ولا ما حصلتني من علمتك لا ما حد لها من الإعراب لك جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مؤكد من حرف الجري مبني على السكون لا ما حد لها من الإعراب وشيخي من شيخك مجرور بمن وعلامة جرها الكسر الظاهر والجار والجار والمجرور متعلق بما نعم هذا كلام الكتاب شيخ هذا وشيخي وإن كان وشيخي يعني مضاف مضمن المخاطب مضاف إليه مبني على السبيل إلا أداة استثناء ملغاة حصر مبني على السكون لا محل عمله هذا مبتلم لا مرفوع بالضم الظاهر لا رسمه بدل الشيخ بدل من عمله هذا لابد في مهما قال في لابد إعراب ثاني له ما له العربي اللي هذا طالع عمله تقول عمله ما لك هنا بدل طيب شوف ده بدل من ايه؟ بدل الشمال نعم من ايش؟ إلى نفس كده الشمال من ايه؟ شيخ لا خلص أقول لك بدل الاشتمال من ايه؟ الشيخ معنا من شيخك إلا عمله عمله هو بدل الاشتمال يعني ايش بقول لك يا أخي ما في وين مبتلى موخر؟ المبتدأ شيخ أه؟ شيخك مجرور هذا من شيخك ليس مجرور يعني في نفي لا أخي لا أخي اسمك من الزايدة لا تجر لا تجر إلا نكرة هذا شيخك معرفة غلط عندك هذا ايش هذا الكلام؟ الزايدة لا تجر إلا نكرة وزيدة في نفسي وفجر لك يا أنا ايش وقت عمله بدل عمله عمله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه بدل نعم إلا عمله عمله هذا هو مترمو من شيخك جل ومجر متعلق بواجب القدر خبر مقدر هذا اللي على بطل أمسك إلا رسيمه رسيمه وهذا البدل بدل من إلا نعم وإلا رملوا هذا قولوا لله فقد قررنا إلا في هذا الكلام مرتين المرة الأولى في قوله إلا رسيمه والرسيم بدله من العمل اسمع متضح نعم على ما اتضح لك في أعراب البدل والمرة الثانية في قوله وإلا رملوا إلا هذا كمان والواو المتقدمة على إلا عاطفة والرمل هذا المتأخر عن إلا معطوف عن اسم الله طيب إلا يتسلم الله يعني يتسلم كلها ملغى كلها ما لا يعني أنا شيخك الشيخ أجر ومجر الشيخ نوع البدل هنا يا شيخ نوع البدل يا شيخ نسيم هذا إيش هو من المجتمع ما معنى هنا الرسيب حتى نعرف الشيء أمشي ضرب من السيد وإن كان العامل غير مفرق فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصيبت كلها نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا أحد نصيبت هذا وإن تأخرت فإن كان الكلام إيجابا

بإضافتها إليه، وتعرب غيره هي بما يستحقه المستثنى به الله من ذلك الكلام، ويجب نصبها على الاستثناء في نحو قاموا غير زيد. لما وجب نصبها على الاستثناء؟ قاموا غير زيد. نعم لأن البصريين هنا شيخ مفرغ الشيخ كلام موجب موجب موجب لأن قاموا لا تتعدى لأن قاموا لا تتعدى شيخ لا لا تتعدى قام غير التقدير هنا مستثنى يا شيخ موجب تام موجب غير منفي وجوب النصر قاموا هذا اللون جداما مصريين البصريين غيرهم يجوزون الرفع شانهم كوفيين يجوزون الرفع يا شيخ على الابتداء يجوزون الرفع على ايش؟ على الابتداء من هم؟ كوفيون وين؟ لأنه هنا مستثنى موجب طيب ما نفع هذا المال غير الضرر غير الضرر عند الجميع ما نفع هذا المال لا لك ما نفع هذا المال غير الدين الضرر هنا المال بدل العصر يعني طيب غيره هنا قال لك واجب واجب النصب يعني ايه عند الجميع وفي نحو ايش الاسباب الشيخ الدين ايش النصب عند الجميع ايش الاسباب يعني ومن المستثنى استثنى انه محذوف وهو منفي يا شيخ غير موجب واستثنى انه محذوف غير موجب أي هنا منفي ما قاموا نستثنى منه محذوف نستثنى منه محذوف نعم يا شيخ ما نفع هذا المال شيئا غير الضرر نستثنى منه محذوف يا شيخ فهو منفي ونستثنى منه محذوف لا إذا كان منفي لازم يجوز الرفع ويجوز النصب نعم على البدلية يا شيخ هناك يعني إذا كان موجب إذا كان موجب هذا ما هو منفي يا شيخ هنا منفي هذا لستنا منقطع يا شيخ منقطع شيخ هذا منقطع ليس يكون منقطع لأنه قال عند الجميع النصب لا ولم يكن المتصل ولم يكن منقطع لأن المستثنى منه غير موجود لأن المستثنى غير لأن إيش لا ما هو هذه الحال العامل بنفسه هؤلاء ما يمكن أن يتفلق على غيره أمسك هذا قال لك شوف المسألة الثانية أن يكون الاستثناء منقطع ولا يمكن تخليط العامل على المستثنى نحو قولك ما نفع هذا المال غير الضرر فإن هذا استثناء منقطع لأن المستثنى وهم الضرر ليس من جنس المستثنى كلامه صحيح يعني منقطع نعم منقطع أي منقطع كلامه ليس متصل ولذلك وجب النصب كما وجب النصب فيه ما قام القوم إلا حمارا هذا زيه وهاتان المسألتان مما أجمع عليهما الحجاج وبني سليم المسألة الثالثة أن يكون الاستثناء منقطع ويمكن تقليط العامل على المستثنى مثل إيش؟ نحن قولك ما في الدار أحد غير حمار غير حمار الاستثناء هناك منقطع ولكن يمكن إيش؟ تقليط العامل على هذا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى نعم ويمكن تقليط العامل على المستثنى الآن الاستثناء هناك منقطع حمار ولكن يمكن تخليط العامل عن المستثنى ووجوب النصب في هذه مسألة لغة الحجازية ويمكن تخليط ووجوب النصب في هذه المسألة لغة الحجازية وبنو تميم يوجد فيها الاتباع طيب ما فيها أحد ناس غير حمار غير حمار غير حمار عند الحجازيين وعند ايش تميم غير كله أو جابوا النقد هنا. بنحو ما فيها غير ديب. أيوة. ديب أحد. ويتجن الزحف عند قوم في نحوها هذا المثال، وعند تميم في نحو ما فيها أحد غير حمار، ويضعف في نحو ما قاموا غير ذيب. ويمتنع النصر في نحو ما قام غير ذيب، لأن الآن مفرق. فصل. والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغيره، والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغيره. أسمعنا. والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغيره في وجوب الخص للأضافة. قال الزجاج. ثم قال إيش الزجاج وابن مالك سيوان كمن مخصورا تغير يعني من عرابة. ويوجدهما حكاية الفرة أتاني سواك. أي عرب أتاني سواك؟ نعم أتى في علمان. أتاني أتاني نون الغاية واليا مفعولا به، وسواك فاعل مرفوع بضم مقدرا من فعل مفعول يتعذب سواء مضاف الكاذب حجي مضاف ليه؟ نعم ليه ترفعه؟ مرفوع ليه؟ فاعل إذا ما يضرب كما قال السيدوي دائما أنا ضرب هي ورجع كبير وقال كبير هو الجمهور يا أصر. أيوة. حتى ابن عقيد ذكرها أكثر. وصل. ومن الاستثناء المفرد. الاستثناء المفرد. يعني لا يكون إلا بعد النفس. كيف تعرض سواك هناك؟ ليش؟ فمن أتاني فين فاعل؟ طيب فاعل أتاني. فين فاعله؟ فاعله مستتر. تقديره هو. إيش يقول لك عدم التقدير أولى من التقدير الشيخ؟ ما هو هذا المحل؟ يقول لك إيه؟ الله روح يعني يستعمل اسم سوى اسم أيوة لجاء أي أعرف جاء الذي سواك أيوة هنا خلاص هنا معاك هنا فاعل خلاص جاء الذي فاعل سواك سواك نحن ضرب ضرب ليه؟ من صلة الموصول؟ صلة الموصول؟ أوس محذوف لا هو هي صلة الموصوف ولا تخرج عن الظرفية عن النصر عن الظرفية إلا في الشعر بس ولم يبقى سوى العدوان جناهم كما دان ولم يبقى إعراب ولم يصل. أنا أعرف. ولم يبقى. لم حرف نفي وجسم وخلق. يبقى. يبقى فعل مضارع منصوب إلى معلم جنسي خلف حرف العلة سوى فاعل مطبوع من ضبط مقدر منع من ظهور الشغل منع من ظهور هذا العلم. جناهم كما داروا. سوى مضاف العدوان مضاف الجنس. جناهم. جناهم جناهم فعل أمر فعل أمر فعل أمر جناهم جناهم فعل ماضي لا من دنا يدنو من دنا يدنو أو من من الدهاء هذا من الدهاء من المحاسبة لا أنت أعري إما تعري بإعراب صحيح وإما تسقط جناهم إيش فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على الفتحة من الفتحة؟ على جنة مبني على السكون جنة ليه؟ يعني صار دون فاعل لا ليه؟ دون فاعلين جنة ليه؟ والأصل؟ أصل جنة؟ لا لا دانا الفعل ماضي دانا الفعل ماضي دانا فعل ماول الناس يعني حاسب كيس لمن دانا نفسه دانا يسق له دانا دوانا دوانا او دينا دنوى دنواوي او ياي ما في ابد مالك يوم الدين يا شيخ دينونا يا اخي انتبه دانا يدينه دانا يدين دانا الدين ايوه اذا دينا لك يوم الله ودينا ايش العلال فيهم الشيخ الفعل ما مضارع منه ايش الشيخ يدين دين امر نعم طيب اذا الشيخ دانا وإذا من يدين هنا واو اذا حرف العلم لا وانا حرف العلم يدين مو يدين يدين يدين اسمك انت يدين انت كما انت زي باع يا بيع فلولا ان كنتم فلولا لم يبقى سوى العدوان ان كما دانوا استدان ليش لا من الدين استفعل من الدين تجيبها بهذا البحر انت تصيفك بنفسها غلط فلولا إن كنتم غير مدينين نعم هذا شو المفهوم فلولا إن كنتم غير مدينين مدينون يكسلهم مدينون يكسلهم مدينون لي اسمهم مدينون لي على حد لا يدين ها ليش لا مدينون لي البيوت ما يعني عملناهم ووشناهم مدينين على وزن يش مدينين وإلى هذا قال الكتاب أذهب تقول ابن هشام قول الرماني والعقبري أن يعني سوى تستعمل ظرفا غالبا وتستعمل كغير قليلا وإلى هذا أذهب فصل والمستثنى بليس ولا يكون واجب النخل لأنه خبرهما ولذلك يجب نصبه انتبه وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفور يعرب الحديث يحتاج إلى إعراب البخاري هذا ما أنهر ولكن ما ليش وزن مدينين يا شيخ نائلين ايش وزن مدينين مفيعين انا اقول مفاعلين معروف مفيعين ما يحذف الفاء فقط هنا يا اخي طيب ايش وزنها يا شيخ مفيعين لان دانا يدين مدين تعالى تجوز فيه المجال انت تقول وزن مفيعين مفيعين ها ما في لنا لنا يا هذه ما في لنا يا هذه المنقولة عن مسعود لأن أصله مدين مدين هذا نعم بلك فيها وجهان تقول وما لي فعل من النخل ومن الحصير فمفعول به تنقل حركة يا هذا مدين للساكن الذي قبله داز وجه الثاني صح وظيفة الياه واضح صح وظيفة الواو وظيفة الياه يعني التقى ساكن يا وواو وظيفة الياه وظيفة كمان مد قلبت يعني ثم بعد ذلك الباب هذا قلبت الضمة هذا كسره ها قلبت الباب يا وصارت مدينة إذا قلت لي الأولى نعم الأصلية هي المحذوف. طيب. لا لا عين الفعل. أيوة عين الفعل. نعم يكون وزنه ما فيل ما في ما ما فيل. ها؟ الوزن الثاني. وإذا قلت إيش؟ إنما هو الآن يا ب... يا بقية الواء يا هذه يا أيوة. الأصل العين العين أيوة. وحذفت الياء المنقلبة عن الباء أيوة. عن الباء أيوة. إيش إيش أكون وجهه ها لا أسمع مف مف ها مفيلين لا لا لا مفيلين أول هذا ما بقي إلا معيلين مف مف عي مف مف عيلين أنا عارف مف عيلين مثل ما بيعي ما بيعي لك فيها وجهاني زين ها ما في ما فيعوا